سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر يرحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها، متفق عليه. وزاد مسلم: ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة، والخلاف في كونها امرأة أو رجل موجود في الروايات الصحيحة، وبعضهم شك هل هي رجل أو امرأة، وبعضهم جزم. على كل حال، القصة أو الحكم المستنبط من القصة لا يتوقف على كونها ذكر أو أنثى. التي كانت تقم المسجد، تخرج القمامة وهي الكناسة، يعني تنظف المسجد. وجاء في فضل تنظيف المساجد والأمر ببناء المساجد وتنظيفها وتطيبها، معروف، لأنها لإقامة شعائر الله من هذه الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والأذكار وقراءة القرآن وإلقاء العلم والدروس والتعليم وجميع ما يتعلق بالأمة، يصدر الأصل من المسجد. فتنظيف المساجد جاء الترغيب فيه. وكانت هذه المرأة تقم المسجد، ولا مانع من خدمة النساء للمساجد إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة. لكن مع وجود الفتنة لا يجوز بحال أن تدخل أماكن الرجال، لها أن تنظف أماكن النساء ومصلياتهن، أما أماكن الرجال فلا. كما أنه لا يجوز للرجل أن يدخل ويغشى أماكن النساء. كانت تقم المسجد، فقال فسأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه افتقدها، ما رآها، فقال: أين فلانة التي كانت تقوم المسجد؟ فقالوا: ماتت. ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني، يعني أعلمتموني بموتها؟ لأن مثل هذه التي تنظف، ولا تصور أنها تأخذ مقابل أو راتب أو تتبع شركة معينة أو شيء، لا، كان العمل يصدر منهم ابتغاء وجه الله جل وعلا دون مقابل. لكن إذا صرف من بيت المال لمثل هؤلاء فهذا من خير المصارف بلا شك، لكن كون الإنسان يتبرع بمثل هذه الأعمال الصالحة أجره على الله جل وعلا وثوابه عظيم إن شاء الله تعالى. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمره وتقالوا شأنه، امرأة سودة تقوم المسجد تنظف، هذه نظرة قديمة للخدم الذين يعانون المهن ويخدمون الناس، لكن نظرة الشرع تختلف. النظرة الشرعية أنه إنسان كامل الحقوق، كامل الحقوق، فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني على قبرها. مثل هذه لها حق، تبرعت بجهدها وعملها ووقتها لتنظيف المسجد، لا شك أن لها حق. دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها. ما الفرق بين قولنا فدلوه؟ لأن بعض الناس قد يقرأها هكذا والمعنى يختلف. مثله الإمام الذي قلت راصوا، وبعضهم تسمع بعضهم يقول تراصوا. نعم، دلوه من الدلالة، ودلوه من التدلية. نعم، من التدلية. وتراصوا أمر بالتراص، تراصوا ماضي انتهوا، تراصوا انتهوا. دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها، متفق عليه. وفيه الصلاة على القبر، الصلاة على القبر، وهذا مستثنى من النهي عن الصلاة إلى القبور. لثياب مرثد لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فدل على أن المنهي عنه الصلاة المعروفة المعتادة ذات الركوع والسجود، أما صلاة الجنازة مستثنات. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر، ولا يدخل هذا في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ولا يدخل في النهي عن الصلاة إلى القبور. في الصحيح من حديث أبي مرثد لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وهنا صلى على قبرها، هذا مخصص لعموم النهي، ويبقى أنه لا يقاس على هذا الخاص غيره. يبقى الأصل النهي عن الصلاة إلى القبور، والصلاة في المقبرة، الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، كل هذا تتناوله النصوص. وأما صلاة الجنازة على القبر فثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام، صلى عليها وصلى على البراء بن معرور، المقصود صلى عليه بعد شهر من وفاته. فحد بعضهم الصلاة على القبر إلى شهر، ويختلفون في المدة التي تفوت فيها الصلاة على القبر. المقصود أن الصلاة على القبر مشروعة ولا إشكال فيها، ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام، ويبقى ما عداها في حيز المنع من صلاة وقراءة وغيرهما. فالنهي عن اتخاذ القبور مساجد يتناول جميع العبادات التي تزاول في المسجد، التي تزاول في المسجد. وعلى هذا لو حصل الدفن بعد صلاة الفجر وأراد شخص وهو ينتظر الدفن أن يؤدي أذكار الصباح مثلا في المقبرة، أو يهلل المئة، أو يسبح وما أشبه ذلك، هل يمنع من هذا أو لا يمنع؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهل نقول إن أداء الأذكار في المقبرة اتخاذ لها مسجد؟ أو ينتظر في أذكاره حتى يخرج. أن يؤدي الأذكار في المقبرة بما في ذلك ما يمر من آيات صلاة فيها الفاتحة وفيها، لكن قراءة القرآن تجوز ولا ما تجوز؟ بدعة، قراءة القرآن بدعة في المقبرة. وجاء النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، فدل على أن العبادات لا تزاول في المقبرة، يخص من ذلك ما جاء الدليل بتخصيصه، وما عدا ذلك يبقى على منه. وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلما أو ظلمة، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. لا يستدل به أولا هذه الزيادة لم يخرجها البخاري بل هي من أفراد مسلم، ويحتج بها من يرى أن الصلاة على القبر خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمالكية والحنفية لا يرون الصلاة على القبر لعموم النهي، والحنابلة والشافعية يرون جواز ذلك لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وغيره. المدة التي تشرع فيها الصلاة على القبر، منهم من قال إلى شهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على البراء بن معرور بعد مضي شهر، ومنهم من يقول إلى أن يبلى الميت، ما دام الميت موجود في قبره يصلى عليه، إذا بلي وفني لا يصلى عليه. لكن تعليق الحكم بمثل هذا الذي لا يطلع عليه ولا على مدته وأمده تعليق على مشكوك فيه، وكونه صلى ووقع منه اتفاقا المدة الشهر لا يقتضي التحديد، وأما دعوى الخصوصية النبي عليه الصلاة والسلام، الخصوصية تحتاج إلى دليل للتخصيص، دليل يخصه عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأصل أنه القدوة والأسوة، فإذا فعل شيئا طلب من الأمة أن تفعله اقتداء به، لكم في رسول الله أسوة حسنة. قد يؤخذ التخصيص من التعليل، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها بصلاة عليهم، لكن الأصل الاقتداء، وهذه صلاة جنازة جاء الترغيب فيها، فلا يفوت المسلم أجره المرتب عليها. نعم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا، متفق عليه. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النعي، أو كان ينهى عن النعي، الحديث لا بأس به حسن ينهى عن النعي. والحديث الذي يليه في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي ينهى ونعى، لا شك أن الذي فعله غير الذي نهى عنه. النعي هو الإخبار بالموت، النعي هو الإخبار بالموت، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بموت النجاشي، فمجرد الإخبار من أجل أن يجهز الميت ومن أجل أن يصلى عليه ومن أجل أن يبادر بقضاء ديونه واستيفاء حقوقه، هذا مجرد إخبار لا بأس به. فالنبي عليه الصلاة والسلام نعى لهم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وأخبرهم ليجتمعوا فيصلوا عليه، هذا مجرد إخبار. لكن النعي الذي جاء النهي عنه ما كانت الجاهلية تفعله من رفع الصوت في أفواه السكك والطرقات على إن فلان ابن فلان، وبعث البعوث إلى القبائل على إن فلان ابن فلان قد مات، ثم بعد ذلك يحصل ما يحصل مع ذلك من بيان محاسنه والنياحة عليه. مقصود أن مثل هذا الذي لا يترتب عليه هدف شرعي، الذي لا يترتب عليه هدف شرعي هو الداخل في الذم، وهو ما كانت الجاهلية تفعله. وأما إذا كان الإخبار والنعي لمجرد الاجتماع للصلاة عليه وتوفية حقوقه وقضاء ديونه وتعزية أهله لا بأس به، ولذا يعلن في الصحف أحيانا ويصدر بما يدل على التزكية، يا أيتها النفس المطمئنة، هذه تزكية لا تجوز، هذا حكم له لا يجوز مثل هذا، والإعلان عنه في الصحف والأمور بمقاصدها إن كان له علاقات طويلة وأعمال مبعثرة لا يمكن تبليغ من له به صلة إلا بهذه الطريقة وكان هذا هو الهدف، فيجوز منهما يحقق هذا الهدف. أما حجز الصفحات الأولى من الجرائد أو الصفحات الكاملة بالألوف المؤلفة لا شك أن هذا تبذير، لكن لو وضع خبر صغير بإعلان وفاته وأن من له عليه حق فليتقدم على أو إلى كذا، هذا هدف صحيح. أما أن تعلن وفاته بالصفحات الكاملة وتتقبل التعازي فيه كذلك بصفحات من أجل المباهات، هذا لا يجوز، هذا هو المنهي عنه. فعرفنا أن الإخبار حكمه يتبع ما يحققه، فإن كان يحقق للمخبر المباهات وليقال أنه صلى عليه الجموع الغفيرة وأنه تناقل خبر وفاته الناس، فمثل هذا لا شك أنه ينهى عنه. أما إذا كان لاجتماع أهله وذويه ومعارفه وأحبابه وأهل الخير والفضل والصلاة والصلاح للصلاة عليه، هذا لا بأس، المطلوب هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. منهم من يقول أنه لا يجوز النعي إلا في اليوم الذي يموت فيه ومع ذلك ينتهي. على كل حال الأمور بمقاصدها وكل يجد من نفسه ما يجد، لكن الملاحظ في كثير من التصرفات أن المباهات لها دور كبير في النعي الموجود الآن، تجد بعض الأخيار إذا سمع بوفاة شخص أو بجنازة ولو لم يعرف صاحبها يرسل رسائل بالجوال من أجل أن يحضر الناس للصلاة عليه، وهذا من دل على خير فله مثل أجر فاعل، هذا لا بأس، لا يقصد به مباهات ولا مكاثرة، وإنما يقصد به أن يحصل المبلغ على أجر الصلاة على هذا الميت. قل مثل هذا: لو أن إمام المسجد قال يصلون على فلان في الوقت الفلاني في المسجد الفلاني، ليس فيه فخر ولا مباهات ولا شيء، إنما ليحصل الناس أجر الصلاة على الجنازة. وسيأتي النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، علم من أعلام النبوة، ليس هناك وسائل اتصال الخبر من الحبشة إلى المدينة يحتاج إلى وقت طويل، فهذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي مات فيه. الآن في اللحظة يبلغ الخبر الآفاق، الخبر يبلغ الآفاق بلحظة من خلال وسائل الاتصال، وجاء في الحديث أن الرجل لا يكذب الكذب تبلغ الشرق والغرب، ومصداقه ما بين أيدينا من آلات، وخبر الدجال ينتشر في وقت قصير. المقصود أن كل هذه من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا. خرج به إلى المصلى، استدل بهذا من يمنع الصلاة على الميت في المسجد أنه لا بد أن يخرج بها. وستأتي المسألة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابني بيضة في المسجد إلى آخره، فالصلاة على الميت في المسجد يمنعها بعض أهل العلم خشية تلويث المسجد، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج للصلاة على النجاشي ولم يصل عليه في المسجد، وخروجه أو صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي في المسجد العلة التي أوردوها وهي تلويث المسجد، صلاة على الغائب ما فيها تلويث. نعم، فما الذي جعله يصلي على النجاشي خارج المسجد في المصلى؟ نعم، ليكثر الجمع، ليكثر الجمع. ولذا تجدون الجنائز الكبيرة التي لا تستوعبها المساجد يصلى عليها في مصليات العيد، هذا حصل، فيصلى على الجنائز الحافلة في مصليات العيد يخرج بها، مع أنه يصلى على غيرها في المساجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج بهم من المصلى أراد أن يكثر الجمع. خرج بهم إلى المصلى فصف بهم، الصلاة على الغائب هذا دليلها، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الجنازة والميت غائب. وقال بشرعية الصلاة على الغائب مطلقا الشافعية والحنابلة، ونقل ابن حزم عن السلف أنه لم يأتي عن أحد منهم خلاف هذا القول، وعند الحنفية والمالكية لا يصلى على الغائب لكثرة من مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بغير حضرته فلم يصلي عليهم، لكن فعله في الصلاة على النجاشي وهو غائب دليل على الجواز. ولذا منهم من يقول إذا كان الغائب لم يصلى عليه في بلده، لم يصلى عليه في بلده فيصلي عليه الغائب، أما إذا عرفنا أنه صلى عليه في بلده لم يصلى على الغائب. لمن صلى عليه. وإلى هذا ميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن نحتاج إلى دليل يثبت أنه لم يصلى عليه في بلده، أنه لم يصلى عليه في بلده. نعم لا يصلى على كل أحد، إنما يصلى على من له أثر في الإسلام كالنجاشي، كان ردع نافع للمسلمين فمثل هذا يصلى عليه، ولو وجد من له نفع عام في الأمة أو نفع خاص لبعض الناس يصلي عليه وفاء له، وفاء له. منهم من يقيد الصلاة على الغائب في اليوم الذي مات فيه جمود على ما جاء في الخبر، ومنهم من قال يصلى عليه إذا كان في جهة القبلة، إذا كان الميت في جهة القبلة يصلى عليه، لكن لو مات ميت في الهند أو باكستان أو جهة الشرقية كيف تصلي عليه وأن تستدبره توليه ظهرك؟ لكن لو كان الميت في مصر أو في المغرب ممكن أن تستقبله وتستقبل القبلة. والحديث الذي معنا النجاشي في جهة القبلة بالنسبة للمدينة، في جهة القبلة بالنسبة للمدينة، فالحبشة في قبلة المدينة ومكة تقع بين المدينة والحبشة، وهذا أيضا جمود على النص، ويقول به ابن حبان. على كل حال المرجح صحة وجواز الصلاة على الغائب، لا سيما إذا كان له أثر في الإسلام أو أثر في من يصلي عليه على وجه الخصوص، توفي والد مثلا والابن لا يستطيع الحضور عليه، حضور له يصلي عليه ويدعو له، ما المانع؟ لأن له أثر في حياته وفضل عليه. ومثله لو توفي شيخ له يصلي عليه. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ما من رجل مسلم، ما من رجل، يخرج المرأة ولا ما يخرج المرأة؟ يعني هل هذا المفهوم معتبر؟ لو امرأة مسلمة ماتت وقام على جنازتها 40 رجلا وقل مثل هذا في القائم، لو قام على رجل 40 امرأة أو قام 40 رجل على امرأة أو 40 امرأة على امرأة، قسمة إيش؟ رباعية. رباعية، رجل يموت يقوم عليه 40 رجل، رجل يموت يقوم عليه 40 امرأة، امرأة تموت يقوم عليها 40 رجلا، امرأة تموت يقوم عليها 40 امرأة، فالقسمة رباعية. فهل الحديث مخرج للصور الثلاث أو لا؟ نعم نعم، ليس بمخرج، لما ثبت في النصوص القطعية أن النساء شقائق الرجال، وحكم الرجال حكم النساء إلا ما وردت الأدلة بتخصيص الرجل أو العكس، فمثل هذا القيد غير معتبر، ما من رجل مسلم ومثله المرأة يموت فيقوم على جنازته، يعني يصلون عليه لا مجرد القيام، يقومون عليه للصلاة 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. لو رجل مات بين نساء صلى عليه 40 امرأة، رجل مات بين نساء صلى عليه 40 امرأة، أولا هل المرأة تصلي على الميت ولا تصلي؟ نعم تصلي، هي ممنوعة من اتباع الجنازة وممنوعة من زيارة القبور، لكن ما منعت من الصلاة، وهي مخاطبة بالنصوص التي تدل على أن من صلى على جنازة فله قيراط، هي مخاطبة كالرجل. لكن الصورة التي معنا، افترض مسألة امرأة رجل مات بين نساء وليس عنده رجال يصلون، يدفن من غير الصلاة تصلين عليه، فإذا قام عليه 40 امرأة لا شك أنه يدخل في مثل هذا، لأن الوصف غير مؤثر. نعم الوصف دلت الأدلة على عدم تأثيره، لأن هذا مما يشترك فيه الرجال والنساء، لا يشركون بالله شيئا، لا يشركون بالله شيئا، فيحرص على أهل التحقيق تحقيق التوحيد وتجريد التوحيد، هؤلاء هم الذين يدعون للصلاة على الميت، يحرص عليهم أكثر من غيرهم، يعني كونه يحضر غيرهم لا يمنع، من أراد أن يصلي يصلي، لكن يعني يوجد من طوائف المبتدعة من إذا أراد أن يصلي على أهل السنة يمنع ولا ما يمنع؟ ما يمنع، لكن الحرص يكون لمن لا يشرك بالله شيئا، ليحصل الوعد في الحديث إلا شفعهم الله فيه. نعم عمومه يشمل شيئا، لا يشرك بالله شيئا في عمومه يشمل، فليحرص في هذا المقام على أهل التحقيق للتوحيد والتجريد وأهل الإخلاص وأهل الصدق مع الله جل وعلا، لأن هذه دعوة، فيرجى ويطلب من ترجى إجابة دعوته. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وعن سمرة بن جندب، الطوائف المعتزلة المبتدعة كغلاة الصوفية وغلاة الذين يعظمون البشر، أو مثل المعتزلة الذين جاوصهم بأنهم مجوس هذه الأمة وغيرهم، لا يدعون، لكن لو وجد من صلى مع الناس في الجماعات العامة مثل الحرمين وغيرهما ما يقال، ما يخرج أحد، لأنه لم يثبت على مر التاريخ أن مثل هؤلاء يمنعون لا من الصلاة العامة ولا من الصلاة الخاصة. لكن إذا دعي شخص من أهل السنة ليصلي على مثل هؤلاء، على مثل هؤلاء، الصلاة شفاعة، والشفاعة لا تنال المشرك، فقيل لشخص من أهل السنة صلي على فلان المعتزلي، قال لا أصلي عليه، رجل يقول بخلق القرآن وينكر الرؤية، ما يمكن أصلي عليه، ألزم كأنه ألزم وأحرج، فصلى عليه، وكان من دعائه اللهم إن فلانا ممن ينكر عذاب القبر معروف عندهم إنكار عذاب القبر، فأذقه إياه. هذا اعتداء في الدعاء، هذا اعتداء في الدعاء، فمثل هذا لا يصلي، هذا اعتداء، فلا مثل هذا لا يصلي. وإذا كان المسلم أقوى الرجل في دائرة الإسلام فالدعاء له مشروع. نعم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها. يعني بعد الولادة أو أثناء الولادة، فقام وسطها، وسطها وسط المرأة. ولعل من الحكم الظاهرة في هذا أن يستر هذا الوسط عن المصلين، لأن إذا قام في وسطها استتر هذا الوسط عن رؤية المصلين. وعلى كل حال هذا حكم المرأة، وأما بالنسبة للرجل فعند رأسه، إزاء رأسه، ومن أهل العلم من يقول عند صدره، صدر الرجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قام عند رأسه، فيما أخرجه أبو داود الترمذي من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على المرأة فقام عند عجيزتها، يعني وسطها كما في هذا الحديث. فهذه هي السنة. نعم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم. تقول عائشة رضي الله عنها ردا على من أنكر عليها الصلاة على الميت في المسجد: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. سهل وسهيل، البيضاء أمهما وأبوهما وهب بن ربيعة، صلى عليهما النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وصلي على أبي بكر في المسجد، صلي على عمر في المسجد، وما زالت صلاة الجنازة تؤدى في المسجد في عهد عليه الصلاة والسلام وبعده. ففي هذا رد على من يرى عدم إدخال الميت المسجد شبهة التلويث، أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي في المصلى، فالصلاة الميت في المسجد جائزة من غير كراهة. وبهذا يقول الجمهور، وذهب بعضهم إلى أنها لا تجوز، بعضهم يطلق الكراهة، وبعضهم يتجاوز فيطلق عدم الصحة، لكن هذا كل قول مرجوح. فالراجح جواز الصلاة على الميت في المسجد، والاحتجاج عليه بما ذكر. عمر رضي الله تعالى عنه صلى على أبي بكر في المسجد، صهيب صلى على عمر في المسجد، وقبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابني بيضاء في المسجد. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم والأربعة وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري. رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله تعالى عنه قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا. عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين بل من خيارهم وثقاتهم، حديثه في الصحيحين وغيرهما، وابنه محمد الإمام الفقيه المشهور الذي يدور اسمه كثيرا في كتب الفقه، لكنه بالنسبة للرواية ضعيف سيء الحفظ، والأب من ثقات التابعين. قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وهذا هو الغالب في التكبير على الجنازة، أربع تكبيرات. وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. التكبير على الجنازة جاء عدده متفاوتا في الروايات الصحيحة من 3 إلى 9، من 3 إلى 9، لكن الاتفاق في النهاية كما قال ابن عبد البر وغيره وقع على 4. وكانت التكبيرات تزاد في حق من زاد فضله وبان أثره، فمنهم من يقول أن هذا الاتفاق يمنع من الزيادة فيما بعد، ومنهم من يقول أن الزيادة، منهم من يمنع الزيادة بعد الاتفاق، ومنهم من يقول أن الزيادة ما زالت. ولذا يذكر عن بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقتنا هذا من قد يزيد، لكن ينبغي أن يكون على قلة، هذا إذا سوغت الزيادة. لكن يبقى أن الاتفاق له هيبة، وإن كان الأصل الجواز. يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. النبي عليه الصلاة والسلام كبر على النجاشي أربعا، كبر أربعا، وهذا الحديث يدل على الخمس. وذهب الجمهور من السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة وأتباع وكثير من أتباعهم إلى أن الأمر استقر على 4 فلا يزاد عليه. ومنهم من يرى أنه لا مانع لا أنه لا مانع من الزيادة على 4 حسب قوة الأثر لهذا الشخص في الدين، يزاد عليه ما دام ثبتت الزيادة من فعله عليه الصلاة والسلام فيزاد على هذا. ولذا علي رضي الله تعالى عنه لما كبر أو صلى على سهل بن حنيف كبر عليه 6 وقال إنه بدري. رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. البخاري أن عليا كبر على سهل بن حنيف من دون عدد، من دون 6، وقال إنه شهد بدرا. التعليل وقال إنه شهد بدرا يدل على أن هناك زيادة في الصلاة في العدد. والبرقاني في مستخرجه ذكر هذه الزيادة يعني من الطريقة التي روى بها البخاري الحديث، فهذا يدل على الاستمرار، استمرار الزيادة لمن كان له أثر. وعند البيهقي عن أبي وائل قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 و5 و6 و7، بل ابن عبد البر أخبر بما هو إلى 9، من 3 إلى 9. فجمع عمر رضي الله تعالى عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر كل بما رأى، فجمعهم عمر على 4 تكبيرات، على 4 تكبيرات. وهذه حجة من لا يرى الزيادة، يقول أفتى به عمر وجمع الناس عليه ولم يخالفه أحد. لكن صنيع علي رضي الله تعالى عنه لما كبر على سهل بن حنيف، وإن كانت هذا العدد ليس في الصحيح، لكن التعليل يشعر بأن هناك زيادة في العدد، يستدل بعضهم على أنه لم يحصل إجماع، والحجة في الاتفاق. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا 4 ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. فرواه الإمام الشافعي بإسناد ضعيف، ضعيف بل ضعيف جدا، لأنه من طريق شيخ إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك، الحفاظ على تضعيفه بل ضعفه شديد. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يحسن الظن به من حيث الصدق لا من حيث الديانة، فيقول حدثنا المتهم في دينه الثقة في روايته، وكثيرا ما يقول حدثني الثقة، ويريد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى، هذا الذي تركه أكثر الأئمة، فالحديث ضعيف جدا. والتكبير على الجنائز 4 تقدم ما يشهد له، تقدم ما يشهد له، صلى على النجاشي وكبر 4. وأما القراءة بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى فيدل لها ما رواه البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة. وقول الصحابي سنة أو من السنة له حكم الرفع، لأنه لا يريد بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يريد بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا قال سالم في الصحيح، في الحديث الصحيح، صحيح البخاري في كتاب الحج، لما قال ابن عمر للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، قال سالم وهل يريدون بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الصحابي من السنة فهو مرفوع، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. فبعد التكبيرة الأولى يقرأ بفاتحة الكتاب لدلالة هذا الحديث ولعموم حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والجنازة الصلاة، صلاة الجنازة الصلاة فيشملها هذا، فلا بد من قراءة الفاتحة. والمسألة خلافية، لكن هذا الذي يدل عليه الدليل. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. هذا الحديث في الدعاء للميت والأصل في مشروعية الصلاة على الجنازة الدعاء للميت، ومن أجله شرعت لأنها شفاعة. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه، فدل على أن الدعاء أطول من هذا، ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بهذا الدعاء حتى سمع وحفظ، ويحتمل أنه سأله بعد أن سلم فحفظ عنه، كما سأل أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام ما يقوله في سكوته بين التكبير والقراءة فأخبره بدعاء الاستفتاح. والاحتمال قائم على أنه إما أن يكون جهر به جهرا خفيفا وهذا لا يؤثر، وهذا ويكون حينئذ عوف قريب منه فحفظ منه ولذا لم يحفظه كله بل حفظ من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه. وبعضهم أخذ من هذا مشروعية الجهر بالدعاء، لكن لو شرع الجهر به لحفظ التأمين عليه، فدل على أنه مما يسر به الإمام ويسر به المأموم، لكن كيف حفظه من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع أن يكون النبي جهر ببعض الدعاء فحفظ عنه، كما كان يجهر بالآية أحيانا في الصلاة السرية فحفظ من دعائه هذا: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ضيافته ووسع مدخله قبره واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الغسل قبل التنقية ولا التنقية قبل؟ يعني في دعاء الاستفتاح التنقية قبل الغسل: ينقى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ثم بعد ذلك يغسل. يعني هل الأفضل إذا جيء للغسال بثوب فيه بقع أن يغسله أولا ثم يتتبع هذه البقع، أو يتتبع هذه البقع ثم يغسله كاملا؟ يتتبع البقع ثم يغسله. لماذا؟ لأن التخلية قبل التحلية. في دعاء الاستفتاح ماشي على هذا: نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلني بالماء والثلج والبرد، لكن هنا اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. قد يقول قائل أن هذه الواو لا تقتضي الترتيب، والمسألة معنوية، سواء غسل قبل أو نقي قبل فالمسألة معنوية، لكن ترتيب الكلام في المحسوسات ما جاء في دعاء الاستفتاح أظهر مما جاء هنا، لأن المسألة هنا معنوية. ظاهر ولا ما بظاهر؟ وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة. وأهلا خيرا من أهله. يقول: هل قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة؟ وإذا لم يقرأها المصلي في الجنازة فليس على شيء. لا، بلى، ليست بسنة بل واجبة. بعضهم يقول بركنيتها كالصلاة لعموم حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة هذا الكتاب. وأما قول الصحابي لتعلموا أنها سنة، فالمراد أنها عمل مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة هنا أعم من أن تكون واجبة أو سنة اصطلاحية. وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وقيه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت، فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الميت. لا شك أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للإنسان بهذا الدعاء، هذه من قبله. والحديث في صحيح مسلم. نعم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة. هذا الحديث الذي عزاه الحافظ رحمه الله تعالى إلى صحيح مسلم لا يوجد في مسلم، وإنما هو موجود في السنن. وأعل الحديث أعله بعضهم، لكن العلة لا تقدح، لا تقدح العلة التي ذكرت، فالحديث أقل أحواله الحسن، فهو مقبول في الجملة. يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول، يعني من ضمن ما يقول من الأدعية بعد التكبيرة الثالثة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، الحاضر والغائب، وصغيرنا وكبيرنا، يعني تطلب المغفرة للصغير. الصغير لم يقترف ذنبا يؤاخذ عليه لأنه غير مكلف، فكيف تطلب المغفرة له؟ أو تكون موقوفة فيما إذا كلف وارتكب ذنبا. نعم، إذا صار مكلفا وارتكب ذنبا دعاء له، إنما يدعى له لأنه موجود. نعم، وتكون الدعوة موقوفة حتى يكلف ويرتكب الذنب، وإلا في الأصل أنه لا ذنب له. وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، الآن الحي والميت، الحي والميت ألا يشمل ما جاء بعده؟ الحي ما يشمل الشاهد والغائب، ويشمل الصغير والكبير، وكذلك الميت، ويشمل الذكر والأنثى، لكن هذا تفصيل، تفصيل لما قد يعزب عن الذهن أثناء الدعاء فيستحضر: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، صغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. ثم قال: اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام. هي على الإسلام، على أعماله الظاهرة المتطلبة للأعمال الباطنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان على الكمال، لأن الإيمان أكمل من الإسلام، فيطلب الكمال عند الخاتمة. من توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذا نوع من أنواع أدعيته عليه الصلاة والسلام إضافة إلى ما تقدم. وجاء في السنن، سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما، اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت أعلم بسرها وعلانيتها وأنت قبضت روحها، جئناك شفعاء فاغفر له، اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك، فقيه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. المقصود أنه حفظ أدعية عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أمكن أن تقال جميعها وإلا يقتصر على بعضها ويخلص في الدعاء للميت كما في حديث اللاحق. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، لأن الصلاة على الميت شفاعة، والدعاء له الإنسان يدعو من أجل أن يستجاب، فإذا لم يخلص في دعائه ولا في شفاعته فحري أن لا يستجاب الدعاء ولا تقبل الشفاعة، وصلاته حينئذ تكون عبثا ولا يترتب عليها الأثر المنوط بها لا بالنسبة للمصلي ولا المصلى عليه، لا بالنسبة للمصلي ولا المصلى عليه. إذا لم يخلص في الدعاء تؤجر على الصلاة على الميت. لماذا؟ لأنك جئت لنفع أخيك، وجاء الحث على ذلك كما في الحديث اللاحق: من شهد جنازة إلى آخره، من صلى عليها فله قيراط، صلي عليها بقلب غافل لا تفقه منه شيئا وتستحق القيراط، والقراط أجر عظيم وثواب كبير على ما سيأتي. فإذا لم يخلص الإنسان في الدعاء، بعض الناس يكون بينه وبين المصلى عليه مشاحة ولا خصومة، ولا بينه وبين أبيه، ولا بينه وبين قريبه، ثم يتأثر في ذلك وحينئذ لا يخلص في الدعاء، وقد يدعو عليه كما سمعنا قريبا مع الاختلاف في المعتقد، قد يحمله ذلك على الدعاء عليه، وهذا ضد الإخلاص، ضد الإخلاص في الدعاء. فإذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وهذا حديث حسن، حديث حسن، فعلى الإنسان أن يخلص وأن يستحضر قلبه، لأن الدعاء لا يقبل من قلب الله، فإذا أخلص وأحضر قلبه نفع أخاه بدعائه الذي أخلص فيه، وانتفع هو بهذه الصلاة وترتب عليها أثرها من الأجر الآتي ذكره إن شاء الله تعالى. فإذا حصل هناك خلاف في أمر من أمور الدنيا، وجد خلاف في أي أمر من أمور الدنيا، هل يقتضي مثل هذا أن يدعو عليه؟ نعم، لا يحب الله جهرا بالسوء من القول إلا من ظلم، فيدعى عليه في حياته بقدر مظلمته، وإن ترك الدعاء استوفى حقه كاملا يوم القيامة، وإن أباحه وحلله ضوعف له في الأجر. لا يظن الإنسان أنه إذا حلل أخاه وأبرأه مما عنده من مظلمة لا يظن أن أجره يذهب سدى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله والعافين عن الناس. مقصود أن العفو مطلوب، لكن بعض النفوس قد لا تجود بمثل هذا، بل تتمنى أن يعاقب في دنياه قبل أخرى. وظلم شخص آخر فدعا عليه دعاء كثيرا وكرر الدعاء، ثم جيء له بالخبر أن فلان قد مات الذي دعا عليه، فقال بلهجته وبس، يعني فقط مات، ما جاء غير الموت. نعم هذا موجود. النفوس البشرية لا شك أنها يحصل منها مثل هذا الأمر، لكن إذا لم تزم وتخطم بخطام الشرع تفلت على الإنسان. فعلى الإنسان أن يتأدب بآداب الشرع وأخلاقه. ما يضيرك لو عفوت؟ ما الذي تجنيه من هذا الدعاء؟ وهل تظن أن عفوك عنه ينزل من قيمتك لا في الدنيا بل يرفعك؟ فالعفو ما زاد الله أحدا بعفو إلا عزا. مقصود أن مثل هذا يزيده عزة ورفعة بين الناس وعند الله جل وعلا، فيخلص له الدعاء ويبيحه ويحلله عما له عليه، ويجد أجره موفورا عند الله جل وعلا، ويدعو له ليدعى له، ويدعو له ليدعى له. وتجد بعض الناس محروم، تذكر له جنازة في مكان قريب فلا يكلف نفسه ليمشي خطوات، بل أعظم من ذلك من يجلس في المسجد الذي تقام فيه الجنازة ولا يصلي. وقد كلم بعضهم الصلاة على الجنازة قيراط يا أخيكم، جالس في المسجد يقول أنا صليت أمس على واحد. الله هذا حاصل، يعني ما هو بافتراض، صلينا أمس على واحد يكفي. الحرمان الإخوان ما له نهاية. وبالمقابل أناس يصلون الأوقات الخمسة في المساجد التي يصلى فيها على الجنائز مع بعد منازلهم عنه. هذا زادك، وإذا صليت على الناس صلوا عليك فيما بعد. إذا حرمت حرمت نفسك، ولا يضيع عند الله شيء. أنت إذا دعوت لمسلم دعي لك، دعا لك الملك. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فتهتم بالشيء توفق إليه ويحصل لك مثله. أما إذا تساهلت فلا شك أن الجزاء من جنس هذا، لن يصلي عليك أحد إلا النادر. وحرمت نفسك الأجر العظيم الوارد فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. أسرعوا بالجنازة، الأمر هذا يراد منه المبادرة وتقليل الوقت بين خروج الروح وإدخاله القبر، فيبادر بتجهيزه وبالصلاة عليه، ويسرع في المشي أيضا إلى المقبرة، أسرعوا بالجنازة. منهم من يفهم أن الإسراع هو مجرد الطريق من المسجد بعد الصلاة عليها إلى دفنها، لكن العلة تتناول جميع ما يحتاجه الميت من خروج روحه إلى إدخاله في قبره. أسرعوا بالجنازة، يقول أهل العلم يسن الإسراع بها دون الخبب، يعني دون ما يؤثر على الحامل ولا على المشيع ولا يعرض الميت للسقوط ولا، وإلا يسن الإسراع بها. لكن أسرعوا بالجنازة، هل مقتضاه أن نسرع بالصلاة؟ هل يقتضي أن نسرع بالصلاة؟ لا، لأنها الصلاة إطالتها من مصلحة الميت ومن مصلحة المصلي. فإن تكن صالحة هذه الجنازة، إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، ما الذي ينتظره في قبره؟ إن كانت هذه الجنازة صالحة فخير تقدمونها إليه، قدم إلى روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. ولذا جاء في الخبر أنه يقول قدموني قدموني، بخلاف إن كانت سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. التخلص من الأشرار مطلوب أحياء وأمواتا، والأموات مستريح ومستراح منه، فمثل هذا يستراح منه، يبادر بدفنه ويستراح منه. وجاء في الخبر أنها تقول أخروني أخروني، لأنها تخدم على جزاء عملها السيء. وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، قولوا تضعونه عن رقابكم عنكم، ولا يلزم من ذلك حقيقة الرقبة لتستريحوا من هذا الشخص الذي غير صالح، الذي ينبغي أن يكون مستراح منه. فذكر الرقاب لا يقتضي حقيقة الرقبة، لأن بعضهم يستدل بهذا على أن المراد به الإسراع في أثناء حملها، لكن هل هي تحمل على الرقاب أو على المناكب؟ على المناكب، ما تحمل على الرقاب. اللهم إلا إذا وجد من الأربعة الحملة شخص قصير يريد أن يضعها على رأسه ممكن، لكن الأصل أنها توضع على المناكب. فالرقبة ليست مقصودة لذاتها، فلا يقال إن هذا المراد به الإسراع بها أثناء حملها، بدليل أنهم يقولون فلان تحمل في رقبته دينا، تحمل في رقبته دينا، دين في رقبته، دين في عنقه، تبقى دينا في ذمته. المقصود أن مثل هذه لا تراد الرقبة والعنق على وجه التخصيص، إنما لأن الأصل أن يوضع المدين أو المطلوب عموما، أن يوضع القيد في رقبته ويسلم دائنه لطالبه، فتعدى هذا إلى التصرفات، بقية التصرفات، ولا يراد حقيقة الرقبة. والأمر بالإسراع نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على أنه للندب، فيسن الإسراع، فنقل الاتفاق على أنه للندب لا للوجوب، وأوجبه ابن حزم، وأوجبه ابن حزم. هناك أمور تتطلب عدم الإسراع والمبادرة، العام الماضي توفي واحد شيخ من المشايخ بعد صلاة العشاء عنده درس، وتوفي الساعة الواحدة وصلى عليه صلاة الصبح في الصيف، يعني بعد الصلاة عليه بعد وفاته الصلاة عليه ساعتين أو ثلاث. لكن إذا كانت الوفاة فجأة مثلا وأريد التأكد من ذلك، يعني احتمال، فلا شك أن التأخير واجب، واجب. ويذكر قصص في بعض المستشفيات أنه حصل أنه حكم عليه بموته وكتب تقرير الوفاة ودخل الثلاجة، ثم بعد ذلك وش تبين؟ وجد جالس، فدل على أنه لم يموت، يعني وجد جالس ميت لكن عاد مات من البرد فريزر. فمثل هذا لا يستعجل به ولا يبادر بكتابة التقرير حتى يجزم بأنه مات، خرجت روحه من جسده، لأنك بهذا قضيت على نفس المؤمن احتمال أن تعيش، فكنت سببا في وفاتها. فإذا وجد هذا الاحتمال، أقول إذا وجد هذا الاحتمال فإذا وجد هذا الاحتمال لا تجوز المبادرة والإسراع إلا بعد التأكد. فينبغي التثبت في مثل هذا، يجب التثبت في مثل هذا. وهناك قصص تدل على شيء من أقول شيء من خلاف ما توقع، وكم من غريق استخرج من البئر كف وجهز الصلاة عليه ثم يتحرك، هذا من القديم هو موجود. فالتثبت في مثل هذا واجب. هذه أسئلة متعلقة بالزكاة لها نظائر إن شاء الله. إن تترك الأسئلة تترك كثيرة. اللهم صل على محمد. الأخوان يعلنون بأن هناك إفطار بالنسبة للصائمين، طبقة ما تحت مشايخ خطبة خطبة من الخطبة يسببك مناقب أكثر من هذا. إذا في رفع صوت بالبكاء إذا كان دمع حزن قلب فقط لا بأس. المناقب تواطؤوا عليها إذا لم يكن هناك، يعني كتب التراجم كلها فيها مناقب، لكن لا يمنع إن شاء الله.